وعلى الأحباب من أتباع أمتي صلوات ربي وتسليماته عليه. بعدما عمت الذنوب وكثرت المعاصي واستبيح ما أغضب الله تبارك وتعالى في أرض الله، وصارت الذنوب والمعاصي هي أخف شيء على نفس الإنسان، وصارت المعاصي في كل مكان والسيئات في كل مكان، والله عز وجل يسمع ويرى، الله عز وجل يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكيف استباحت المحرمات التي حرمها الله جل وعلا وحرمها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فاعلموا رحمكم الله أن الذنوب والمعاصي سبب مباشر في تدمير الأمم وذهاب الشعوب. كم من دولة إسلامية ضاعت بسبب الذنوب والمعاصي، وكم من بيوت دمرت بسبب الذنوب والمعاصي، وكأن المسلمين نسوا الله تبارك وتعالى والله عز وجل معهم يسمع ويرى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، إلا ربنا تبارك وتعالى مطلع عليهم. ولكن أين مراقبتنا لله جل وعلا؟ أين خوفنا من الله تبارك وتعالى؟ أين استحياؤنا من الله جل في علاه؟ كثرة الذنوب وكثرة المعاصي فنزل بنا ما نزل. هذا هو النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يشخص ما نحن فيه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا فجأ فيهم الطاعون والأوجاع، الأمراض التي لم تكن في أسلافهم من قبل. لما انتشر الزنا وانتشر النواط وانتشر الصحاق وانتشر الشذوذ الجنسي بأنواعه وأشكاله، ظهرت أمراض لم نكن نسمع عنها فيما مضى. من كان يسمع عن سرطان المثانة، عن سرطان اللسان، عن سرطان الحنجرة، عن سرطان الجهاز التناسلي، من كان يسمع عن أمراض السيلان والزهر والإيدز والحب أو الحب، هذا مرض فتاك أشد من مرض الإيدز. تنتشر الدمامل والخراريج في جسد الشاب حتى لا يكون هناك موضع عنملة في جسده إلا وبه بصور وخراريج ودماميل وقيح وصديد ودم تأكل اللحم وتنهش العظم ومآله إلى الموت ولا علاج له. من أين أتت هذه الأمراض؟ أتت من قبل الذي لا يغفل ولا ينام. نزلت بمن؟ بمن خالفوا فطرة الله جل وعلا وحارب الله تبارك وتعالى بالليل والنهار فاستباحوا الحرمات. مدينة من أكبر مدن العالم في أكبر دولة في العالم في اقوى دولة في العالم اكثر من 75% من سكانها شذوذ، يعانون من الشذوذ الجنسي، ولا يوجد بها اطفال الا النذر اليسير من ابناء المسلمين المتواجدين فيها. اتدرون لماذا؟ لان الرجال اكتفوا بالرجال والنساء اكتفون بالنساء، فاصبح الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، وخالفوا فطرة الله التي فطر الناس عليها يوم خلق السماوات والأرض بأن يتزوج الرجل من المرأة. تزوج الرجال بالرجال وتزوج النساء بالنساء، وأصبحت تقام لهم أعراس علنية، ودخل ذلك إلى بلاد المسلمين، فصار في بلاد المسلمين من ينادي بإباحة الجذود الجنسي المسمى في زماننا بالمثلية، أن ينكح الرجل الرجل وأن تنكح المرأة المرأة. هذا لواط وهذا سحاق، وهذا نهى عنه ربنا وهذا نهى عنه نبينا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. صارت وسائل الإعلام تدعو إلى الزنا على شاشاتها، المجلات والجرائد على صفحاتها العري والتفتح، صاروا يعلنوا بالفاحشة، صاروا يروجون للفاحشة. صارت بيوت المسلمين مفتوحة بحرب إعلامية مدمرة على بيوتات المسلمين، فأباحوا الأفلام الإباحية التي تدمر الشباب وتدعو إلى الفاحشة وتدعو إلى غضب الرب تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل وهو يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذا دلدنهم، يريدوننا ان نكفر بالله جل وعلا وان كنا لا اله الا الله محمد رسول الله، فافعالنا واقوالنا وعاداتنا وتقاليدنا تخالف شهادة التوحيد. هذا ما يريدونه منا معاشر المسلمين الأكارم. فبيوتنا مفتوحة على مصراعيها للإرسال الخارجي الذي يبث سمومه بين زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا. فالحذار الحذار معاشر المسلمين الأكارم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فتى فيهم الطاعون، والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. كل يوم نسمع عن أمراض لا علاج لها، والسبب انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم غضب الله. إذا ظهر الزنا وما أكثره، والربا وما أكثره في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فمن منا يقوى على عذاب الله جل وعلا؟ والله عز وجل يقول: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن يستطيع أن يحارب الله جل وعلا في عليائه أو يحارب رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرقده: إنها الحرب من الله على الذين يستحلون الزنا والربا ويستحلون الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا في الطريق تسافل الحمير، لا تقوم الساعة حتى يتسافلوا في الطريق تسافل الحمير. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أكائن هذا؟ أيقع هذا؟ قال: نعم ليكونن. والتسافل هو نكاح الحمير للحمير في الطرقات، التسافل هو نكاح الحمير للحمير في الطرقات. هكذا لا تقوم الساعة حتى يكون في هذه الأمة من يفعل مثل ما يفعل الحمير بأن يزني في الطرقات، لا يراعي لله ذمة ولا يراعي لرسول الله ذمة ولا يراعي للبشر من حوله ذمة. ومنتشر هذا في كثير من بلاد المسلمين من حولنا. قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية على قارات الطريق لكان من أمتي من يفعل ذلك. ونبينا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فها نحن نسمع الآن عن ابن بلد ابنته وعن ولد زنى بأمه وعن ولد زنى بأخته وعن خال زنى بابنة أخته. فصارت الفواحش منتشرة ووسائل الإعلام تنقل هذه الفاحشة فتنتشر على مسامع المسلمين، ولم يراعوا لله تبارك وتعالى ذمة ولا عهدا. فمن هنا معاشر المسلمين كثرت الأمراض بكل أنواعها التي لم تكن موجودة من قبل. ارتفاع في ضغط الدم يؤدي إلى انفجار في المخ، إلى نزيف حاد يؤدي إلى التلف والوفاة. هبوط في الدورة الدموية يؤدي إلى هبوط وموت في الحاد. أمراض في الكلى، أمراض في القلب، أمراض في الجهاز العصبي والهضمي والتناسلي ما كان المسلمون يسمعون بها من قبل. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنوب والمعاصي وانتشار الفاحشة. لم تظهر الفاحشة في قوم من قبل حتى يعلنوا بها، حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين قد مضوا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم. وما أكثر المسلمين الذين يمنعون زكاة أموالهم ولا يؤدون حق الله تبارك وتعالى فيها للفقراء والمساكين. فصارت الأموال وبالا عليهم وحسرة عليهم في الدنيا قبل الآخرة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. الله تعالى يملك الأرض ومن عليها. فيا من دخلت على نفسك قبل أن تدخل على الله جل وعلا في إخراج زكاتك، اتق الله عز وجل واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. يمر الشتاء ولا نجد ماء نازلا من السماء، بسبب ماذا؟ بسبب منع الزكاة عن أصحابها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فرحمة الله عز وجل لا تنقطع عن الأرض، فالبهائم في الأرض سبب لنزول الأمطار من السماء. لو ظن المسلمون بأموالهم على الله جل وعلا ولم ينقصوا المكيال والميزان، ولم ينقصوا المكيال والميزان، وما أكثر نقصان المكيال والميزان؟ الكيلو 800 جرام، 900 جرام، لا يزيد بل يقل. إذا كان لهم الحق ألحقوا، وإذا كان عليهم الحق سوفوا. حال الكثير من التجار من المسلمين: تصفوا الكيل وتصفوا الميزان لعلهم يغتنون في الدنيا ويخسرون الآخرة. قال الله عز وجل: ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، ليوم عظيم؟ أين المسلمون من تصفيف الكيل والميزان؟ ليس هذا معاشر المسلمين فيما يوزن أو فيما ينطق. في كل حياتك عش بالميزان، عش بالعدل بين زوجاتك، بين أولادك، بين بناتك، بين أصدقائك. لا تكن من المطففين في شيء أبدا. في وظيفتك لا تكن من المطففين، في ورثتك لا تكن من المطففين، في محلك لا تكن من المطففين، في بيتك لا تكن من المطففين. وقم بالميزان أي بالعدل، فما ترضاه لغيرك هو الذي ترضاه لنفسك، والذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. يعيش المسلمون في أزمات وفي نكبات وفي ضيق من العيش وفي غلاء في المعيشة، وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب تصفيف الكيل والميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المرونة وجور السلطان عليهم. كل ذلك بسبب ماذا؟ تصريف الكيل والميزان، عدم السير بالعدل في هذه الحياة الدنيا بين الناس. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس بيننا وبين الله تبارك وتعالى عهد إلا التوحيد. إلا أن نوحده جل وعلا وأن نخلص له العبادة. الله عز وجل لا يريد منا مال ولا يريد منا عيال ولا يريد منا جاه ولا سلطان. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. اطمئنوا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. اطمئنوا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إنه الله معاشر المسلمين العهد الذي بيننا وبينه أن نوحده أخذ الله تبارك وتعالى علينا العهد ونحن في أصلاب آبائنا ألا نشرك به شيئا وأن نوحده جل وعلا وحده لا شريك له. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. سمع إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم عدوا من غيرهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم بعض ولم يقل الكل. فإن الخير قائم في هذه الأمة إلى يوم القيامة لو أننا حافظنا على العهد الذي بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى. إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. انظروا إلى بلاد المسلمين من المشرق إلى المغرب من الماء إلى الماء. أين أراضي المسلمين؟ مع من أراضي المسلمين؟ من يتحكم في أراضي المسلمين؟ من يتحكم في أقوات المسلمين؟ من يتحكم في أرزاق المسلمين؟ من يتحكم في علاج المسلمين؟ في دواء المسلمين؟ في أكل المسلمين؟ في سلاح المسلمين؟ إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم من غير المسلمين من غير المسلمين فأخذوا بعض ما في أيديهم. أين بلادنا؟ أين العراق؟ أين الشام؟ أين الصومال؟ أين اليمن؟ أين جنوب لبنان؟ هناك أماكن كثيرة ضاعت. أين فلسطين؟ فأخذوا بعض ما في أيديهم وترك الله عز وجل البعض الآخر لعلنا نعود إلى الله جل وعلا فنتوب إلى الله ونحافظ على العهد الذي بيننا وبينه حتى يرد إلينا مقدساتنا التي سلبت وأرضنا التي ضاعت. ويقول صلى الله عليه وسلم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. استمع إلا جعل الله بأسهم بينهم. الأمر لا يحتاج إلى توضيح. إذن معاشر المسلمين الأكارم أعيد على مسامعكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نعتبر ولكي نتعظ ولكي نخاف من الله جل وعلا حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا البلاء والغلاء. قال صلى الله عليه وسلم خمس خصال